بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حقيقة مسرور باللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، العبادات التي فرضها الله عز وجل على عباده هي عبادات متنوعة، بعضها بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، مثل إقامة الصلاة، مثل الذكر، الاستغفار وما شابه ذلك. هناك عبادات متعلقة بالآخرين، وقد تكون أحيانا هي أفضل عند الله تعالى من بعض العبادات النافلة التي تكون بين العبد وبين ربه. فلو قال أحد مثلا أيهما أفضل، صلة رحمي ببر والدي، أم الأفضل أن أجلس وأذكر الله تعالى أو أتلو القرآن؟ لقلنا إن الأفضل هو صلة الرحم وبر الوالدين، وذلك أن صلة الرحم هي أمر واجب، وأن بر الوالدين فرض على كل إنسان معاقب على تركه. أما قراءة القرآن والذكر وما شابه ذلك فهي في الغالب تكون نوع من النوافل التي لا يؤاخذ العبد على تركها. أيها الأحبة الكرام، صلة الرحم من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، بل إن الله جل وعلا حذر من قطعها، ولعن الله تعالى قاطع الرحم في آيات كثيرة من كتابه. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لاحظ، قرن الله تعالى بين الإفساد في الأرض وبين تقطيع الرحم، وذلك أن قاطع الرحم إذا قطعها ولم يصلها صار قلبه غليظا وتعامله سيئا، وبالتالي بدأ الإفساد في الأرض يقع منه وينتشر وأصبح جنديا من جنود الشيطان. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة. لاحظ، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يعني الرحم، ثم قال ويفسدون في الأرض، ما قال ويفعلون السيئات يقعون في المعاصي، إنما قال الله تعالى بين الإفساد في الأرض وبين قطيعة الرحم. دل هذه والأحبة الكرام على أن الإنسان فعلا إذا قطع رحمه ولم يصلها صار قلبه غليظا كما تقدم، ثم بدأ يقع في أنواع من المعاصي. والذي يا جماعة الذي يظلم أمه وأباه، أو يظلم ابن عمه وابن خاله، ويظلم خالته وخاله وعمه وعمته وأقاربه وأخواته، الذي يظلم أرحامه لا تستبعد بعد ذلك أن يقع في ظلم سواهم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله تعالى لما قضى الخلق، لما خلق الله جل وعلا الخلق، قامت الرحم فقالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. العائذ يعني المتوجه إليك، المستجير بك، المستغيث بك، الذي يلجأ إلى حماك. يا ربي أنا أخاف من القطيعة، ما لي حامي وليس لي مجير ولا مساعد إلا أنت. يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني أخاف يا ربي إني أقطع. فقال الله تعالى لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال الله تعالى: ذلك لك، ذلك لك. فالذي يصل رحمه يصله الله تعالى، يصلك الله تعالى باستجابة دعائك إذا دعوته، يصلك الله تعالى تقبل صدقتك إذا تصدق، يصلك الله تعالى بإعانتك إذا مرضت وبشفائك من سقمك، يصلك الله تعالى بصلاح أولادك، يصلك الله تعالى بأن يجعل لك محبة في قلوب الخلق، كما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم؟ سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني يجعل لهم محبة في قلوب الخلق. قال: من وصلك وصلته. الذي يريد أن يصله الله تعالى فليصل رحمه. قال: من وصلك وصلته، ومن قطعك، من لم يلتفت إليك وأهل أرحامه حتى بالهاتف أو عبر الإيميلات أو عبر أي وسيلة من المسائل لم يلتفت إليهم، قال: ومن قطعك قطعته. فيصبح الإنسان ربما دعا الله تعالى فلم يستجب الله تعالى دعاءه. يقول: يا جماعة أنا من زمان مريض وأدعو الله تعالى ولا يستجيب الله تعالى لي. يا جماعة أنا ولدي مريض ودعوت الله مرارا ولم أرى إجابة. يا جماعة أنا دعوت الله تعالى مرارا بأن يقضي ديني أو أن ييسر لولدي قبولا في جامعة أو كلية أو توفيقا في دراسة وما شابه ذلك، ومع ذلك لم يستجب الله تعالى لي. نقول: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن يعتني الإنسان غاية العناية بهذا. كيف يصل الإنسان رحمه؟ في تصور أن الأمر واضح عبر الاتصال بالهاتف، عبر الزيارة الودية، عبر الهدية إذا تيسر، عبر أحيانا تصلي معه وتسلم عليه، عبر دعوته إلى بيتك وما شابه ذلك. المهم أن تبقى الصلة بينك وبينه حامية متصلة، وأن يبقى العود رطبا بينك وبينه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم الحق. ولا شك كما تعلمون أن صلة الرحم هي لذة، فجربها.